الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد الصادق الأمين وعلى آله الطيبين وصحابته الكرمين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد، وقد أخذنا من هذه الجزء يعني وتقدم أن دخلنا في أسماء المرفوعة أو المرفوعات من الأسماء وهي عشرة، وأخذنا منها النوع الأول أو الاسم الأول هو الفاعل تعريفا وأحكاما وأمثلة وأنواعا، هذه كلها استوفيناها بما ينبغي أن نستوفى به. ثم ننتقل إلى الذي يليه وهو الاسم الثاني من المرفوعات، وهو النائب عن الفاعل، وهو الذي ترجم عليه بقوله باب المفعول الذي لم يسمى فاعله، هكذا يترجم النحاة باب المفعول الذي لم يسمى فاعله، فاعله يعني لم يذكر لغرض من الاغراض البلاغيه سنذكرها، وهذا هو المسمى للمفعول الذي لم يسمى فاعله. واقصر من ذلك وهي عباره من ذلك النائب عن الفاعل، النائب عن الفاعل. لماذا اقصر معنى واجمع معنى واقصر لفظا؟ اما كونه اقصر لفظا فهو ظاهر المفعول يعني النائب عن الفاعل لفظه بسيط، واما من حيث المعنى المفعول الذي لم يسمى فاعله يكون قاصرا على المفعول فقط. وسيأتينا أن النائب عن الفاعل أنواع، يكون جارا ومجرورا ويكون ظرفا إلى آخره، ولذلك التعبير بتعبير ابن مالك أولى النائب عن الفاعل، لأن النائب عن الفاعل يشمل جميع الأقسام، وهذا أولى. هذا أي لا يذكر فاعله وقيمة هو مقام مقام الفاعل، ولهذا جعل يعني تلوه في الترتيب، بل هو عند بعضهم من قبيل الفاعل، جعلوا فاعلا ثم اشرت الى تعريفه بقوله، وهذا تعريف المفعول الذي لم يسمى فاعله او النائب عن الفاعل. ما هو؟ هو الذي فاعله لم يذكر معه لاغراض نجاز النظر اقيم لا مقامه فارتفع عند انتسابه فقدم معا، وكان فترة فلا فصار عنده فلا يجوز حذفه كالعدة. يعني تعريفه هو الذي فاعله لم يذكر في الترتيب، لم يذكر فاعله. ضرب زيد، ضرب زيد، قرع الكتاب، هذا فاعله. من قال ما ذكر معه لأغراض لذات النظر، لذات النظر الساكت أغراض، وقد يعني عددها بعضهم وهي في الأبواب في الشرع هناك. وحرف طرف علة النظام والسجل والتحذير والإعظام والخوف والإفهام والإيثار والعلم والجهل والاختصار، يعني ثم الإنكار واختيار، تيسر الإنكار واختيار، تفضل السامع أو إنذار ذكائه أو تخذ عنه أو تخذلك عدولا منك إلى أقوى هما، إلى أقوى هما دليلا. والاحتمال الظاهر عن العبث وللوفاق مشكورا بما نفر. هذه الابيات ليست من الجزء، وانما هي يعني قول لبعضهم عن الاغراض التي يحذف منها ان الفاعل يقام المفعول مقامه في هذه الاشياء، وهذه ليست حصر حصري، بل يزيد على ذلك وقد ذكر الله كثيرا منها في كلامه في عقود الجمان وغيره. ولا تظن، ولذلك قال ولا تظن الحصر في المذكور، بل ذا هو المعروف المشهور، هذا هو المشهور هذه الأغراض، هذه الأغراض يعني، ولذلك قال هذه الأغراض يحذف الفاعل ويقوم نائب ما الفاعل نائب الفاعل يحل مقامه. وقال ثم أقيم ذا مقامه، ثم أقيم ذا أي المفعول مقامه أي مقام الفاعل، يعني ضرب زيد عمرا إذا غيرناه ماذا يكون؟ ضرب عمرو، ضرب عمرو، كان زيد فاعل حذف فأقيم المفعول مقامه وصار عدة وصار عمدة، أي صار بعد أن كان فضلة صار عمدة للكلام، عمدة للكلام. العمدة هو الفاعل والفاعل والمفعول والمبتدا والخبر، هذه الأشياء تسمى عمدة. عمدة بعد انتصابه أي بعد أن كان منتصبا على المفعولية، فيكون مقامه فارتفع، فارتفع أي لبس حكمه وهو الارتفاع بعد انتصابه بعد أن كان منتصبا يكون مرفوعا، فكن ممن وعى أي ممن حفظ الوسائل النحوية. وكان فضلة، كان في الأصل فضلة لأن المفعول والمفاعيل كلها تسمى فضلة، والفضلة الفضلة خلاف العمدة. العمدة هو ركن الكلام، ركن الكلام من الفاعل والنائب عن الفاعل والمبتدئ والخبر، هذه تسمى عمدة لأن عمدة الكلام يعتمد الكلام عليها. والفضلة ما كان خارجا عن هذا المفاعل الخمسة المفعول به والمفعول معه والمفعول هذه كلها تسمى فضلة، فصار فكان هذا يعني فضلة فصار عمدة، أي صار بعد أن حول الفعل إليه وأسد إليه صار عمدة يقوم مقام الفاعل، فلا يجوز حذفه. فإذا كان كذلك أن النائب عن الفاعل لا يحذف بعد أن كان جائز الحذف لأنه فضل يحذف، لكن بعد أن كان نائب فاعل لا يجوز حذفه، صار أي حذفه كالعدة أي كالشيء معدة أي عن أصل الأصل العدة ضم العين وتشديد الدال، وهو في الأصل ما عددته من مال أو سلاح أو غير ذلك لأشياء مهمة لا يسمى عودة، وهذا صار مثله لأنه صار يعني يعتمد الكلام عليه. ولذلك نقول إنه لا يجوز حذف من أحكامه أنه لا يحذف كما أن الفاعل لا يحذف، وصار كالعمدة. وماذا؟ هذا هو النائب عن الفاعل، النائب عن الفاعل أو المفعول الذي لم يسمى فاعله. قال ولا تقل هذا أوسك يعني خطأ معه المفروض أن يكون القوس ولا يقدم، هذا هو يقول الجزء ولا يقدم على الفعل. فإذا كان عمدة قائما مقام الفاعل يأخذ أحكامه، منها أن الفاعل كما سبق لكم لا يجب تقديم على الفعل، وكذلك النائب عن الفاعل لا يقدم على الفعل لقيامه مقامه. زيد ضرب، لا نقول إيه ضرب زيد، يعني هذا يغير ويوضع ويسال إليه. أما إذا قيل زيد ضرب هذا خرج عن كونه يعني بفاعل ويكون مبتدئا الى اخره. ولا يقدم على الفعل كما يؤنث ايضا من الاحكام التي مرت في الفاعل تأنيث فعله لتأنيثه، اذا كان مؤنثا يؤنث الفعل له، اذا كان مؤنثا يؤنث الفعل له، يعني يكون مؤنثا فالحق تاء الفعل قيمه الصلاه قيمه الصلاه قيمه تعنت، لماذا؟ لان الصلاه مؤنث، اذا انث يؤنث كما ان الفاعل كذلك ايضا قامت منهم يعني يؤنث الفعل له، كذلك النائب عن الفاعل يؤنث الفعل له. فلتفهم اي فلتفهم ذلك يعني، و ومن علامة المثنى الجلالي أيضا من أحكامه فما سبق في الفاعل أنه مجرد الفعل عن علامة التثنية وعلامة الجمع وعلامة الجمع كالمهم كالفاعل الفاعل قام الزيدان قام الزيدون أنا أقول قام الزيدون وكذلك هنا يعني أقيم علي أقيم الزيدان أقيم الزيدون يعني ما نقول أقيم لماذا؟ لأنه سند إلى الاسم الظاهر إذا أرسل الاسم الظاهر جمع عن علامة التثنية والجمع إلا في لغة أقلون مراوز كما سبق علامة المثنى جرد فذلك الجمع فذلك الجمع جرد علامته فتقول قاموا عنه أقيم الزيدون أقيم الزيدون ما نقول أقيموا فمثل شهداء كنيل الشهداء كنيل الشهداء أي أعطي الشهداء شهادة نيل هذا فعل مؤذن غير الصغر أصله نال نال بمعنى أعطى نيل أعطي الشهداء فمحل الشاهد أن ما نقول نيل وإنما نقول نيل للإفراد ونحن حاجة علامة الجمع الشهداء هو جمع شهيد جمع ومع ذلك جرد عن علامة الجمع لكونه هو المستدى إليه. قال وحاصل المعنى بإيضاح أنه يجب أن لا يدخل الفعل المبني المفعول أن لا يدخل الفعل المبني المفعول على مدى التثنية أو الجمع إذا كان المفعول الذي لم يسمى فاعله مثنى أو مجموعا أو ما في معناهما كما يجب ذلك في الفعل نحو في الفاعل نحو ضرب الزيدان وضرب الزيدون ما نقول ضرب وضربت نسوة ضرب نسوة هذا اسم جمع ولا يقال ضرب الزيدان ضربا ولا ضرب الزيدون ولا ضرب ضربنا النسوة ومن العرب من يلحق ذلك من عين من يلحق ذلك كقوله كنثيتا عناك عند القفا أولى فأولى لك ذا واقية كنثيتا عناك عناك مثنى فألحق كنثيتا علامة التثنية وهذا على لغة أكبر من براءة كما سبق هذا وهذا البيت أيضا ليس من الجزء وإنما هو مثال لكن الطابع قلنا له يعني الأبيات التي تأتي للشواهد تكتب بخط أسود ما هو بخط أبيض لا تصوت ولكن ما فهم ذلك فلذلك يعني تشكل الأبيات التي في العرض لكن في قوس هنا وهذا إذا عرفنا من هذا أن أحكام الفاعل كلها تأتي في النائب عن الفاعل أو في المفعول الذي لم يسمى فاعله يعني تأتي قال ثم اسم آخر نائبا عن فاعل يدعى وذا أحسن لاختصاره محبة ويدعى كما أنه يدعى المفعول الذي لم يسمى فاعله له اسم آخر وهو النائب عن الفاعل وهذا أحسن لماذا لاختصاره لأن لفظه أقل والاختصار مطلوب يعني فحبذا وكذلك أيضا من حيث المعنى قلنا إن كونه نائب عن الفاعل أولى لأنه يشمل مفعولا به ومصدر والظرف والجار والمجرور التي تكون مقام الفاعل كلها بخلاف النائب عن الفاعل المفعول الذي لم يسمى فاعلا لكن بعضهم أوله وقال المفعول الذي لم يسمى فاعله صار علما على عليه صار علما سواء كان هو المفعول أو غيره بهذا أول له ولكن الأولى والأصوب ما فعله المالك هو النائب عن الفاعل فحبذا وفعله المبني للمفعول دعا كذا دعوه بالمجهول ثم الفعل يسمى المبني للمفعول، الفعل الذي يعني سنيه الى نائب الفاعل يسمى المبني للمفعول لانه بني للمفعول سمى به. وثانيا ايضا يعني كذا جاء المجهول ايضا اسم اخر له الفعل المجهول لانه جعل فاعله، لذلك يسمى مفعول المجهول. المجهول المفعول الذي يسمى فاعله، وكذلك ايضا المفعول المبني للمفعول. هذه كلها الثلاثه اسماء بفعله، فذاك بالفعل الذي ما سمي فاعله، وكذلك يدعى ايضا بالفعل الذي لم يسمى فاعله كما ترجمنا عليه في الترجمه السابقه. اذا له ثلاثه اسماء: المفعول الذي لم يسمى فاعله، وكذلك الفعل المبني للمفعول، وكذلك الفعل المجهول. وهكذا التعبير يعني كثيرا، وانا في الشروح كلها اعبر بالمفعول له، مفعول له فلا مشعر في يسوع. قال وهذا وقلنا هناك احسن من اختصاره النائب عن الفاعل، هذه العبارة لابن مالك قال أبو حيان ولم أرها لغيره، ما تقدمه أحد. وذا هذا الاسم أحسن مما قبره من اتصال أبو حيان، مع كونه كثير الاعتراض على ابن مالك استحسن له هذا اختصار، أي لكونه مختصرا في اللفظ، ولأن الله في بيان المراد، والمعرب ينبغي المعرب ينبغي له أن يختار الأحسن والأقصر. وقوله فحبذا أي فاستحسن، فاستحسن هذه العبارة، استحسن حبذا استحسن هذه العبارة لما ذكر. قال ابن هشام هي أولى لأن نائب الفاعل يكون مفعولا وغيره يأتي مسجرا في كذا، ولأن المنصوب في نحو يعطيها زيد دينارا يصدق أنه مفعول ما لم يسمى فاعله وليس مرادا. ونزع بما قال بأن الأولى بأن الأولى أن هي المفعول الذي لم يسمى فاعله صارت علما للغلبة في عرفهم. إذا نرى مشعاك في الاصطلاح على ما يكون مقام الفاعل من مفعول غيره، بحيث لو أطلق فهم منهم على ذلك ولا يخرج عن شيء ولا يكون غيره. أخذ القول لكن الأوضح ما فعله مالك لا غبار عليه، وهو الأولى والأحسن. قال إذن عرفنا النائب عن الفاعل، تعرفه أسماءه والفعل المبني المفعول وله ثلاثة أسماء، ثم كيفية بنائه نبينها ونوضحها في الأبيات الآتية. يقول: ثم ضمما ماضيا أوله، ثم ضمما ماضيا، إذا كان المضي للمفعول ماضيا يضم أوله، ضرب قرئ قتل شرب وهكذا، يعني يا وقبل آخر كسر، وما قبل آخر كسر ضرب ريب شرب قتل، يعني أوله ضم ما قبل آخر كسر. هذا ضرب الظالم غير منتصر، مثال هذا ضرب الظالم غير منتصر، مثال قريب هذا ضرب الظالم، ضرب الظالم لا يقول فاعل غير منتصر، تماما تماما مثال. قال هذا فيما اذا كان ماضيا وان يكن مضارعا، واما اذا كان الفعل مضي لمفعول مضارعا يعني اوله ضم، فضم اوله يضرب يؤكل يشرب في الماضي، يعني ضرب ضم، وفي المضارع كذلك ايضا يضرب. وقبل الاخر يفتح له، ما قبل الاخر يفتح، هذا هو الفرق بينهما. في الماضي يضم اوله، والمضارع كذلك يضم اوله، والفرق بينهما ان الماضي يكسر ما قبل اخره، والمضارع يفتح ما قبل اخره، يؤكل واشربوا وضربوا، هذا هو الفارق بينهما، تعوره. وهذا بما إذا كان جعل الثلاثية مجردا هكذا تصرفه، وإن مدين هذه بتاء زائدة. وأما إذا كان أوله مبلوعا بتاء زائدة فتزكى وتعدم مثلا وتكلم، فمعها الثانية فمعها الثاني ضم، فمعها الحرف الثاني ضم فائدة، أي هذه فائدة مفيدة، يعني تكلم تعلم هكذا، يعني إذا بدأ الماضي بتاء زائدة عند تغييره أو عند بنائه للمفعول ماذا نفعل؟ يضم أوله كسائر الأفعال، ضم ما قبل ما بعد الأول يتبعه بالضم، تكلم تعلم هكذا، يعني يجب أن نفعل به ضم فائدة. هذا بما إذا بدأ بتاء زائدة إذا كان في تاء مقاوعة مبدوعا بها. وأما إذا ابتدأ بهمزة الوصل فأشار إليه بقوله وإن بدي بهمز وصل، وإن بدي أرجع الماضي بهمز وصل أوله وثالث ضمة، يضم أوله والحرف الثالث معه، استخرج استخرج بهمزة الوصل، انفصل انقطع هكذا، أوله همزة الوصل ضم، ثم الثالث والحرف الثالث يتبعها بالضم، انتصر انقطع وهكذا، وثالث ضم فخذ ما نقل ما ننقله، فالذين قلناهم خذه لانه محقق من المحققين. هذا بما اذا كان صحيحا سواء كان مزيدا فيه او مجردا. واما اذا كان معتدا، وان يكون معتد عينه وإن يكون معتل عين فقال وباع معتل عين، قال أصل قول وباع أصل بيع، فهذا إذا كان معتل العين فاكسر فاء له، فاكسر فاء يكسر فاءه عند التغيير، باع على مبني للفاعل، بيع مبني للمفعول، بيع هذا أصله بيع، أصله بيع فضرب، لكن نقلت كسرة الياء إلى ما قبلها بعد سبب حركتها فصار بيعا بيعا. مثال فبيع مال الغدر، مال الغدر بيع مال مثال هكذا، فبيع مال الغدر أي مال الخائن، بيع مال القاضي عليه على بيع هكذا. و على بما إذا كان معتدا بالياء، معتدا بالياء، وكذلك بالواو، قال إذا غير يكون قيل أصله قويل قويل، ذكرت كسرة الواو إلى القاف بعد سبب حركتها، ثم أبدلت الواو ياء لسكونها بعد كسرة، فصار قيل قيل. ثم لغة أخرى وجاز الإشمام، ومع ذلك هذا هو كسرة خالصة، بيع قيل كسرة خالصة، وجاز الإشمام. ما معنى الإشمام؟ وذا أي معنى الإشمام أن تغلط كسرا بصوت ضمة فتضبط قبل ذلك، ويلا ويعا يعني معناه تغلط الكسرة بالضمة فيخرج بينهما فيكون هذا اسمه إشمام، يسمونه إشمام. هذا لغة ثانية، وغيض وغيض غيض الماء قرئ بهذا وبهذا، قال ولك ضم فائه، هذه لغة ثالثة، لغة ثالثة، أولا الكسرة الخالصة، ثانيا الإشمام، وثالثا ولك ضم فائه، فلك ضم فائه يعني فلك ضم فائه يعني تربوع ضم الفائه، ضم فائه فالعين قد تكون واوا ساكنة وتكون ضاما ساكنة. قول فقول رد مثلا فقول رد قول قلنا أسره أن يقال قيل ثم قيل اسمع ثم ضم خالصا قول رد رد هذا من تمام المثال رد في الرمان وهو محل الشاهد قول قول يعني إذا اللغة قصد الخالصة والإشماع وكذلك أيضا الضمة الخالصة هذه ثلاث لغات يجوز في الفعل المبني على المفعول إذا كان معتل العين إذا كان معتل العين ولا تضم فاعله فالعين قد تكون واوا ساكنة فقول رد فقول رد بوعا ليت شبابا بوعا فاشتريت يعني ليت وهل ينفع شيئا ليت ليت شبابا بوعا فاشتريت بوعا قال الشاعر هذا مثال قال إذا عرفنا من هذا ثلاث لغات ثم يقول تنبيهات الأول أن هذه اللغات الثلاث إنما تجوز عند أمر اللبس فإن حصل لبس من فعل الفاعل وفعل المفعول بأحدها يجتنب اجتنب ما حصل به لبس فخاف فإنه إذا أرسل إلى فاعل ضمير يقال خفت خفت خفت خفتي خفت بكسر خاء بكسر خاء والمشروع عندكم او اللحم الذي يجي على اجسادكم خفت هذا غلط لكن بعض اهل اللغه اخبرته قال بكسر خاء فاذا بني للمفعول فان كسرت حصل به اللبس فيجب ضمه واتباعه فيقال خفت هذا مذهب الامام واما غيره فجوز ما حصل به اللبس بمن عهد مرجوحية ولم يجعله ممنوعا لحصول الالباس فيه مختار ومنطاق هذه الالفاظ يعني مختار يحتمل ان يكون اسم فاعل اصله مختير ويحتمل ان يكون اسم مفعول اصله مختير فصار بلفظ واحد يلتبس ومع ذلك القرائن مميز منطاق كذلك منقيد منقيد منقويد فصار منقعد ثم عند المفعول يكون منقويد فصار منقعد ولفظ واحد وما حصل اللبس ومع ذلك استعملته العرب قال الله تعالى عنه قال الثاني تبدو الثاني لما تعرض لفعل الامر تبعا من اصله لان صفته لا تبنى للمفعول لفساد معناه الله اعلم الثالث شرط الفعل الذي يبنى للمفعول أن يكون متصرفا تاما ألا يكون ناقصا مكانا فالجامد لا يبنى له اتفاق فكان وأخواتها وقد الفعل الناقص فكان عند المصريين وأما الفعل اللازم فبناؤه للمفعول قليل اللازم أي إنما يكون مبنيا للمفعول هو المتعدي وأما بناء الفعل اللازمي فهذا ان اتى بلغه العرب يكون نادرا ولا يستعمل قياسا اذا عرفنا من هذا ماذا عرفنا من هذا كيفيه بناء الفعل المبني للمفعول كيف يبنى اذا كان ثلاثيا صحيحا ضم اوله وكسر ما قبل اخره واذا كان في مضارعه ضم أوله وأخته ما قبل آخره وإذا كان بتاء زائدة هذا يضاف إليه الحرف الثاني وعلمت كلمة وإذا كان بهمزة الاستفهام يعني فهذا يخرج ضم أوله ويضم ثالثه تبعا له وإذا كان معتدا ففي ثلاث لغات الكسرة الخالصة والإشمام والضمة الخالصة هذه أحكام المال بها الفاعل أو الفعل الذي يبنى لا لنائبان الفائد على أن يحكموا. ثم بعد أن عرفنا النائبان الفائد وجعله مريا المفعول وذكرنا كيفية تصريفه، نريد أن نبين ما هو النائبان الفائد وكيف صفته وبماذا يسمى. فنقول: ونائب عن فاعل مظاهر وقضي الامر وجر الفاجر. يعني ونائب عن فاعل ينقسم الى قسمين، قسم اسم ظاهر ليس ضميرا، وقل ظاهر فقضي الامر. قضي الامر، الامر هذا قضي فعل ماضي مغير الصغه مبني على الفعل. الامر نائب الفاعل مرفوع وعلامه رفيعه ومتظاهره. وجر الفاجر، الفاجر جره، الفاجر جر فعل ماضي مغير الصغه، الفاجر نائب الفاعل. وهكذا امثله هذا هو الاسم الظاهر. والثاني مدمر، يقول القسم الثاني: ومدمر نحو نصر نصرا، انواعه اربعه فالعصر فالقصرى. يعني ومدمر القسم الثاني ان يكون ضميرا نحو نصرت نصرت نصرتي، يعني بتفريد التاء هذا التاء نصر في الرباط وهي نصرة مبنية على السكون أو اتصال بدور رفع متحرك، والتاء نائب الفاعل. أو نصرة نصر الزيداني هكذا. أنواعه أربعة، أنواعه أي أنواع النائب عن الفاعل أربعة، أربعة أقسام. يعني معناه عرفنا أنه قسمان، أولا واسم ظاهر ومثلنا له، ثانيا الضمير ومثلنا له. ثم الذي ينوب عن الفاعل أربعة أنواع، الذي ينوب عن الفاعل أربعة أنواع فتحصر. أولا مفعوله كما مضى، الأمثلة الماضية كلها نائبتها المفعول، جر الفاجر، جر الفاسق، ضرب عليه النصر، هذه يعني كلها مثال يعني اسم الله المفعول بظلمي كالمظلمي. فما مضى. والظرف احيانا يكون الظرف نائب فاعل، الظرف نائب فاعل. جلس امامك، جلس امامك، امام هذا منصوب على الظرفيه كان، ولكن لما حذف الفاعل جلس زيد امامك، لما حذف الفاعل ناب الظرف منابه فارتفع ارتفاعه. هذا مما ناب به الظرف، ظرف متصرف بشرط ان يكون متصرفا كما سيأتي. والظرف مع مجروره، مع المجرور، مع الجار والمجرور كما يقول، مع الجار والمجرور. يعني جلس في الدار، ضرب الثاني في هذا نائب فاعل بدل المفعول. والضرب مع مجرورهم ومصدر، الثالث مصدر، الاول مفعول به، الثاني الضرب، الثالث المجرور، الرابع المصدر. المصدر يعني اذا نفخ نفخة واحدة، نفخ نفخة واحدة هذا مصدر. فنعم عن الفاعل فارتفع ارتفاعه. ومصدر له تبع، له تبع اي تابع لما قبله من الامثله. فاذا عرفنا اقسام النائب عن الفاعل: ينوب مفعول به يعني، وينوب الظرف اثنين، وينوب المجرور ثلاثه، وينوب المصدر اربعه اقسام. هذه هي اقسام النائب عن الفاعل. قال: ثم هذه ترتيبها ولا ينوب بعض هذه، هذه الاربعه لا ينوب بعضها مقام الفاعل ولا يقوم مقامه. وهذه جنود في اللفظ مفعول به، اذا وجد المفعول به هو الذي ينوب، لا ينوب الظرف ولا المسر ولا الجار والمجرور. وقد يلي احيانا بالله يريد أن ينوب غير المفعول به مناب الفاعل، كما قرئ بالشافعي ليجزى قوما بما كانوا يكسبون. ليجزى قوما هذا واضح، وانما قراءته ليجزى قوما، قوما هذا مفعول نصب بما كان، بينما ماذا نام بما اجاب ومجر نائب عن الفاعل، وهذا قليل وهذا قليل. وفي حاله من العجاء نذيره، يعني بهوديك الشر مستطيره، وفي حاله من العجاء نذيره، نذيره مفعول لكن منصوب، وانما نام وفي حاله هذا اجاب ومجر صار نائب عن الفاعل، وهذا قليل. وهذا البيت مضمن من أذية ابن مالك، هذا البيت في أذية ابن مالك، يعني معناه. وهذه الأشياء الأربعة هي تكون نائبة عن الفاعل، لكن إذا وجد في اللفظ مفعول به هو تبين لا يرد غيره. أما يعني على قلة المرد عن العرب أنها أنابت غير المفعول به في مقام الفاعل مع وجود المفعول به، وهذا قليل من النوادر شافعي. وإن تعدى الفعل الاثنين، وإذا كان الفعل معدا إلى اثنين، يعني فأعطيت زيدا درهما، أعطيت زيدا درهما، أعطاه تعدى إلى اثنين، زيدا مفعول الأول ودرهما مفعول الثاني. وإن تعدى الفعل الاثنين أريد أريد أي جاب أيضا أيهما تشاء، أيهما تشاء تريد ذلك، يعني وأعطي زيد درهما على أنبت الأول، وأعطي زيدا درهما على أنبت الثاني، إن شئت تقترب هذا وتنسب وتصب الثانية ثانية على أنه مفعول، وإن شئت تقترب هذا بدلا من ذاك فهذا مخير أنت. والثاني نصب، والمفعول الثاني مصب، يعني المفعول الثاني ينصب. هذا والمفعول الثاني ينصب. وحاصل معنى بإيضاح أن الفعل المبني للمفعول إذا كان متعديا إلى اثنين أصله المبتدا والخبر تعين نيابة الأول على الأصح ونصب الثاني، نحو ظن زيد قائما، زيد نابت قائما نصب، ولا يجوز ظن زيدا قائما او ليس يعني او يعني ولا يجوز ظن زيدا قائما و او ليس اصلهما على مبتدا والخبر، نحو جعل يعني جعل احداهما نائما عن الفاعل والاول اولى وينصب الاخر وجوبا ان لم يكن جارا ومجرورا، نحو واعطي زيد درهما واعطي زيدا درهما، وان كان جارا ومجرورا فهو منصوب المحل، وعلة ذلك ان الفعل لا يكون الا واحدا، وكذلك نائبه ان الفاعل لا يكون الا واحدا وكذلك نائبه. وقد تقدم ان الثاني من باب اعطاء يمتنع اقامته إن أوقع في لبس، الله أعلم. الحاصل يعني عرفنا من هذا تعريف نائب الفاعل وأمثلته وأسماءه، ثم أخيرا تعريف أنواع النائب عن الفاعل، ثم قلنا ولا ينوب بعض هذه الموجود في اللفظ المفروض وقد يرد، ثم أخيرا قلنا إذا قال الفعل معدا اثنين ينوب أحدهما وينصب مرفوعا وينصب الثاني مفعولا به، وهذه هي أحكام النائب عن الفاعل، المرفوع الثاني من الأسماء المرفوعة. وإلى هنا ننتهي إن شاء الله. أهلا وسهلا وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Yeah. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.